صاحبين ولا مبان. أشكرك على سورة الفتح. وهذه السورة سورة الفتح سورة مدنية يتحدث فيها الله سبحانه وتعالى عن صلح الحديبية. صلح الحديبية كما تعلمون كان بعد معركة الخندق، رأى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ملخص القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه يطوف بالبيت ويعتمر، وفرح الصحابة جدا لا سيما أهل مكة، يعني المهاجرين أقصد اللي كانوا من أهل مكة، فرحوا جدا لشوقهم للذهاب إلى مكة، حرموا منها من الهجرة، والحديبية في السنة السادسة للهجرة يعني تقريبا 6 سنوات. وفعلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وكانوا قريب من 1400 إلى 1500 رجل. ثم علمت قريش بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش كما لا يخفاكم حروب، غزوة بدر في السنة الثانية، وغزوة أحد في السنة الثالثة، وغزوة الأحزاب في السنة الخامسة، فكلها حروب متتالية ولا زالت العداوة قائمة. فهم اعتبروا أن هذا نوع من أنواع الإهانة لهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدخلون عليهم في مكة من غير ما يستأذنونهم أو يأخذون منهم إذن، ولو كانوا جايين للعمرة وليس غير ذلك. فاجتمعت قريش واتفقوا على منع وصد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وجهزوا لهذا العدة وعدة الحرب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى قريب من مكة حرنت ناقته بركة، وكلما يوجهها إلى مكة ما تمشي، إذا وجهت لغير مكة تمشي. فقال الناس حرنت القصوى، يعني امتنعت عن الذهاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حرنت القصوى وما هذا لها بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل. يعني الله تعالى يحمي مكة من أي حرب، فحبسها حابس الفيل، يعني المانع الذي منع الفيل من دخول مكة منع هذه الناقة، لأن لو دخلت ستحصل حرب كبيرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو دعوني إلى خطة يعظمنا بها يعني هذا البيت لأجبتهم إليها. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهم عثمان بن عفان رضي الله عنه رسولا، فحبسوه أهل مكة، حبسوه وأشيع أنه قتل. فلما أشيع أنه قتل، طبعا قتل الرسل إعلان حرب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على الدخول في الحرب. فلما أحست قريش بجدية النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الحرب أرسلوا عثمان، أطلقوه، ثم أرسلوا رجلا منهم للتفاوض، ثم رجع، ثم أرسلوا ثاني، ثم ثالث، لين أتى سهيل بن عمرو. فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال: سهل أمركم، يعني إن شاء الله بدأت الأمور تسهل. فبدأوا يكتبون بينهما اتفاقية، يعني بمصطلح المعاصر اتفاقية سلام أو هدنة. فكتبوا: هذا ما عهد عليه سهيل بن عمرو محمد رسول الله. فقال سهيل: لو أعلم أنك رسول الله ما قتلتك، اكتب اسمك واسم أبيك. قال: اكتب يا علي. علي كان رضي عنه والكاتب. هذا ما عهد عليه سهيل بن عمرو محمد بن عبد الله. وذكروا بنود لهذه الاتفاقية، منها وضع الحرب 10 سنوات بينهم، ومنها أن الصحابة يرجعون هذه السنة ويأتون السنة القادمة وليس معهم إلا سلاح الراكب، يعني مو سلاح الحرب. ومنها أيضا شرط كان يعني يعتبره المسلم قاسي لكن بعد اتضح أنه خير. قال أنه ما يأتي رجل من مكة إلى المدينة إلا أرجعوا، ولا يأتي رجل من المدينة إلى مكة لم يرجعوا. خلاص اللي بيرتد ما في مشكلة، لكن بيسلم ممنوع حدث من المدينة. فجاءه الوحي من الله سبحانه وتعالى أن أوافق على أي شرط، وهم يكتبون هذا. انطلق أبو جندل، أبو جندل صحابي أسلم وهو في مكة، وهو ابن سهيل بن عمرو هذا الكاتب للصلح. فقال فجاء أبو جندل يرى الصفوف في قيوده، كان مربط أبوه عشان ما يذهب إلى المسلمين. فقال سهيل هذا أول ما أخاصمك به يا محمد. فقال له يا سهيل لم ننتهي بعد، يعني ما لازلنا في الكتابة ما انتهى. قال إذن لا كتابة، لا عقد، نلغيها كلها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يعني جاد، قال له طيب اتركه لي. قال ما أتركه أبدا. ثم أخذه بقيوده وبدأ يسحبه إلى أهل مكة. وكان مشهد مؤلم بالنسبة للمسلمين وهم يرون هذا المشهد، وكيف يعني تسلط سهيل بن عمرو على ابنه أبو جندل المسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر فإن الله سيجعل لك مخرجا، وأخذه فعلا. لما عمر رضي الله عنه شاهد هذا المشهد، شاهد مشهد أبو جندل وشاهد مشهد اتفاقية بأن المسلمين يحق لهم يرجعوا مكة، أهل مكة لا يحق لهم، يعني حس أن فيها شيء من التنازل الكبير، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى وهم على بعض القلب. قال فلماذا نرضى الدنيا بديننا؟ ليش نعطيهم هذا الاتفاق الذي فيه التنازل؟ فقال يا عمر إني عبد الله ورسوله وقد أمرني بذلك، وأنا إنما يعني على أمر الله ورسوله. ما ارتاح عمر رضي الله عنه، فذهب إلى أبو بكر، دخل عند أبو بكر قال يا أبو بكر أسنع الحق؟ قال بلى. قال أسنع وليسهم على الباطل؟ قال لماذا نعطي الدنيا في دينه؟ قال يا عمر إنه رسول الله وإنه لا يعصي وإن الله أمر بذلك. ثم قاله عمر، قال أبو بكر يا عمر هذا رسول الله فالزم غرزه، يعني الزمه ملازمة تامة، إياك أنك تنصرها. فكان عمر بعد ذلك يقول وكنت أعمل لذلك أعمال، يقصد يعني كنت بسبب هذا الاعتراض يعني أعمل أعمالا، يعني أعمل طاعات وما ما ما يكفر به اعتراضي على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا، طبعا الصحابة رضي الله عنهم الآن محرمين لابسين الإحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص يا أيها الناس اللي معاه هدي يذبح. تعرفون يسمونها الإحصار، إحصار المحرم، إنه إذا أحصر المحرم يذبح هديا ويحل إحرامه، فيسمون فدية الإحصار تذبح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم افدوا واتركوا الإحرام واحلقوا، فلم يفعل أحد شيئا. وهذه ليست على الصحابة، لكنهم رضي الله عنهم كانوا ينتظرون أن يكون هناك مثلا وحي أو استثناء أو يمكن موضع فيه رجوع. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة، كانت معه أم سلمة، وقال يا أم سلمة رأيت الناس أمرهم بأمر ولم يمتثلوا؟ قال له يا رسول الله إن الناس في هم لا أعلم به الله، لكن إن أردت فاخرج أنت وقم أنت بذلك، أنت ابدأ أول واحد، فإن الناس حينها يعلمون أن الأمر جد وانتهى. وفعلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحر هدية ونادى الحلاق وحلق شعره ثم حل إحرامه، فتتابع الناس على ذلك. لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل عرفوا أنه خلاص ما في استثناء ولا في وحي ينقض الأمر، وقاموا كلهم بنقض إحرامهم ولبسوا ثيابهم ورجعوا إلى المدينة مرة أخرى. وهم في الطريق نزلت هذه السورة التي معنا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم عمر، يعرف عمر لا زال يعني بالضيق، فقال: تعال يا عمر وقرأ هذه الآية. قال: وفتح هو يا رسول الله؟ قال: اي والله انه لفتح. فكان عمر رضي الله عنه كما قلت لكم يقول: هكذا اني كنت اعمل اعمالا لهذا الامر. طبعا علماء السيره ذكروا اوجه كثيره للفتح الذي حصل في فتح سوره في صلح الحديبيه، منها ان تامين جبهه قريش. يعني قريش كانت في طول السنوات الماضية هذه هي الوحيدة اللي تحارب المسلمين، يعني المسلمين كانوا منشغلين تماما بجبهة قريش، يقاتلونهم كل سنة قتال أو تحذير لقتال أو فما استطاعوا أن يلتفتوا لغير المسلمين. فبعد ما أمنت جبهة قريش بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتوسع في الجزيرة العربية، وهو آمن من هذه الجهة لأن خلاص صلح، وضعت الحرب بينهم 10 سنوات، وفعلا توسع كبير. يدلك على ذلك أن بعد سنتين في فتح مكة، نحن في صلح الحديبية 1400، فتح مكة كانوا 8000. لاحظ هذا التضاعف في عدد المسلمين اللي صار بسبب هذا الصلح. أيضا صلح الحديبية أحدث إرهابا وخوفا عند العرب. ليش؟ كانت أقوى دولة في ذاك الوقت أو أقوى قبيلة هي أهل مكة، فإذا هم وصلوا مرحلة الهدنة مع النبي صلى الله عليه وسلم معناه أنهم غير قادرين على انتصار عليه، وهم معترفون بقوته. فكان كثير من العرب قالوا: إذا قريش مش قادر على النبي صلى الله عليه وسلم فنحن كيف؟ فأدى هذا إلى استسلام كثير من الناس. ايضا هذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم دعوه الملوك. يعني في هذه الفتره ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى الروم ملك الروم، وكسرى ملك الفرس، ومصر واليمن والبحرين وكثير من الدول التي حولها، من محمد بن عبد الله الى قيصر ملك الروم عظيم الروم: اسلم تسلم، اسلم يؤتك الله اجرك مرتين، فإلا تفعل يجعل الله عليك إثم الأريسيين، يعني النصارى. وهكذا أرسل لكل لكسرى، فبعضهم أسلم مثل الملك أمير البحرين أسلم وبدأ يعني يخرج الجزية، يخرج الزكاة، وبعضهم هادن مثل ملك الروم هادن، وبعضهم يعني زاد حنقا وهو ملك كسرى قطع مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله مزق ملكه، فتمزق ملكه مباشره بعد هذا. فتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لما حوله من القرى، فزاد عدد المسلمين واتساع الرقعه الاسلاميه، فكان فعلا فتحا عظيما. لذلك لما تابع مشهد السيره النبويه تجد ان فتح صلح الحديبيه منعطف في تاريخ السيره النبويه، منعطف هائل وانتشار عظيم جدا للإسلام. ففعلا كان كما قال الله تعالى هنا: إنا فتحنا لك فتحا. حتى في فوائد الآيات هنا قال: صلح الحديبية بداية فتح عظيم على الإسلام والمسلمين. احنا أخذنا ربع ساعة، لعلنا إن شاء الله نبدأ غدا بتفسير الآيات، لكن هذه مقدمة مهمة حتى نفهم هذه السورة العظيمة. صلى الله تعالى يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.